السماء قلنا بين الأذان والإقامة كما قال النبي الدعاء للرب. النهاردة بقى عايز أقول لك في ثلاث كلمات تفتح بها أبواب السماء. صلى على سيدنا. ثلاث كلمات إذا قلتهم فتحت لك أبواب السماء. ركز واسمع الكلام. روى الإمام الترمذي بحديث عبد الله بن عمر، خلي بالك، قال عبد الله بن عمر ونحن نصلي مع رسول الله صلى عليه اوعى تكون بخيل. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. خلي بالك من الثلاث كلمات اللي بيفتحوا ابواب السماء. ايه هم؟ قال ابن عمر ونحن نصلي مع رسول الله اذ دخل رجل المسجد والنبي في القبلة، فقال الرجل الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فلما سلم النبي التفت الى الناس وقال من الذي قال كذا وكذا؟ فلم يرد الرجل. فقال النبي من الذي قال كذا وكذا؟ فلم يرد الرجل. فقال النبي من الذي قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا؟ قام الرجل وقال انا يا رسول الله. فقال المصطفى عجبت لها عجبت لها، فوالله لقد فتح. الراجح من أقوال أهل العلم وجمهور أهل العلم إن الثلاث كلمات دول يتقالوا قبل ما تقرا الفتحة في الصلاة في دعاء الاستفتاح. هتدعو تقول الله أكبر قبل ما تقرا الفتحة، تقول الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله بكرة وأصيلا. فتحت لك أبواب السماء، وإن فتحت لك أبواب السماء قبل الله عز وجل منك الدعاء، وإذا قبل الله منك الدعاء